باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا الأنس يقهرنا ولا الأنس يضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، وهذه الحلقة 28 التي تعرض على قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8 مساء وتعاد يوم السبت 1 ظهرا. طبعا هذه الحلقة هي استثنائية، سوف نتحدث عن توحد الفصائل، أيضا ما هو سبب التراجع وتقدم الميليشيات الطائفية وعصابات الأسد. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة الذين يشاهدوننا من مشارق الأرض ومغاربها، وحيا الله قادة الجهاد الشامي، وحيا الله قادة الفصائل، حيا الله المجاهدين في سبيل الله. في هذه الحلقة التي كما ذكرت ستكون استثنائية، تبين وتنصح للناس في هذه الأزمة التي تمر بها الساحة الشامية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحمة وفرجا للمسلمين. اللهم آمين. أيضا نرحب بالشيخ مصلح العلياني نائب رئيس مركز دعاة الجهاز، حياك الله شيخ. حياكم الله يا أبو عمر، أهلا وسهلا بكم جميعا وبإخواننا المسلمين في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويقوى. جزاك الله كل خير. شيخ عبد الله، دون مقدمات سنجعل هذه الحلقة استثنائية لأهم محور وأهم موضوع تتداوله الساحة الشامية والساحة الإسلامية، وقد وردتنا مئات الرسائل، لا بل آلاف الرسائل والأسئلة، من هو الذي يعطل جمع الكلمة في الشام؟ اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ندخل في هذه القضية التي تهم كل مسلم كما ذكرت، ليست كل إنسان في الشام، أود أن أبشر الأمة الإسلامية وأهلنا في الشام بما حدث في الأسبوع الماضي من انتصارات. في الشهر الماضي فقط اعترف النظام ب 125 ضابط، منهم 7 ألوية وعدد من العمداء وعدد كبير من العقداء، وكذلك خسائر كبيرة من قوات النظام الإيراني، ولله الحمد المنة، وأهلك الله سبحانه وتعالى والدة الطاغية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحق ابنها وزمرته معها. سأتحدث عن الجواب الذي ذكرت، وهو سؤال حقيقة مهم، ليس مهم للساحة بل مهم ليكتبه التاريخ. دعنا نتحدث في هذه الحلقة بصراحة، دعنا نسطر التاريخ للأمة، دعنا نكتب للناس حقيقة الحزن الشديد الذي يجري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغم تفاؤلنا بنصر الله سبحانه وتعالى، إلا أننا محزونون لهذا الأمر الذي نحن فيه. تسأل وتقول من الذي يعطل جمع الكلمة؟ أقول كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل فصيل وكل قائد فصيل يكتب في تويتر وفي فيسبوك وغيرها: اجتمعوا أيها الفصائل. أما أنا لكم أن تجتمعوا؟ تتعجب لما تقرأ هذا الكلام. إذن من الذي يطلب أن يجتمع؟ حقيقة قبل أن نتكلم من الذي يعطل جمع الكلمة، أريد أن أوجه رسالة، رسالة لقادة الفصائل في الساحة الشامية، وقد دعوتهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولا أقول إن شاء الله ولم تزيدهم الدعوة إلا فرارا، بل لم تزيدهم الدعوة إلا تقاربا إن شاء الله، ونسأل الله أن يقر عيوننا بجمع كلمته. اللهم آمين. حقيقة أن أقول يا قادة الفصائل الشامية، يا قادة الجهاد في سبيل الله، أنتم أمراؤنا، أنتم قادتنا، والله يعلم ولا أقول هذا مجاملة أني أحبكم في الله، وأنتم تبذلون ما لا نبذل أنتم، ولولا الله ثم أنتم لكان للساحة أمرا يختلف عما نحن فيه، ولكن أما آن لكم أن تجتمعوا؟ أما آن لكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا لأمر الله سبحانه وتعالى؟ يا قادتنا، أمر صريح واضح، لا اجتهاد مع النص كما ذكر العلماء، أمر ما يستحق الاجتهاد معه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر واضح، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى. يا أيها القادة، أفلا ترون أن الأرض تنقص من أطرافها؟ أين جبل التركمان الآن؟ الريف الشمالي ما الذي يجري فيه؟ هل سننتظر يا قادتنا حتى نتلاوم يوم لا ينفع التلاوم؟ قد أقسو في هذه الحلقة، ولكن قسوة محب، والله الذي لا إله غيره، ماذا ننتظر؟ يا قادة الجهاد في سبيل الله، والله إن أكثر ما يؤلمني ويحز في قلبي، ولا أريد أن أستأثر بالكلام عن شيخنا الحبيب شيخ مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول ما يحز في القلب ويعتصر له الفؤاد، آلاف الشهداء الذين أنا أحد الذين وقف معهم في المعارك وقال اقتحموا وراءكم رجال لن يخذلوكم، نحن بعدم الاجتماع نخذل دماء الشهداء، لأن الشهداء حينما حرروا هذه المناطق بالدماء التي عطرت أرض الشام كانوا ينتظرون منا أن نجتمع، ينتظرون أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى بالتفرق، مهما قمنا بالدعوة، مهما قمنا بالأمر المعروف، مهما أقمنا المحاكم، ما يقام، لا تقام الشريعة، وما يقام سلطان الله في أرضنا ونحن متفرقون. انظر المحاكم الآن، الذي يجري في المحاكم شيء يندل وجبين، هذه دار قضاء وهذه هي إسلامية، أي عالم يفتي بجواز هذه الحالة التي نحن فيها الآن؟ حينما يأتي أحد من عامة الناس إلى دار القضاء أو إلى هيئة إسلامية ويرفع دعوة على فصيل آخر ويقول له الفصيل لا أنا لا أستطيع أن أقضي في هذه، يقول أين الشرع؟ أين القضاء الذي أمرنا سبحانه وتعالى به أن يؤخذ من الضعيف والقوي؟ هذه مصيبة، إذا كيف سنحكم الشريعة؟ يا طلاب العلم في الساحة الشامية لنا دور يجب أن نقوم به في جمع الكلمة، لقد كان لعبد الله عزام تقبل الله، كان لأبي يحيى الليبي، كان لعطية الله الليبي، كان للحسينان، كان لغيرهم دور عظيم في جمع ساحات الجهاد، فمن لساحة الشام يجمع كلمتها؟ حينما تدخل منطقة الدانة وتدخل منطقة الأتارب، هنا يمنع فتح المحلات والصلاه، هنا يسمح، يقول الناس أي دين هذا؟ نتبع دين فلان ولا دين فلان ولا دين فلان؟ هذا أمر محزن. حينما نذهب إلى قادة إلى محور من محاور الريف الجنوبي على سبيل المثال، نقول أين الفصائل؟ لا تستطيع تلزم فصيل أن يحضر، ادخل بعض المناطق لا تجد مجاهدين موجودين، لا نستطيع نستغل هؤلاء، إن تفرقنا هذا واقع لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. متى يا قادتنا تفرحون الأمة؟ كل مصلحة دون جمع الكلمة على كلمة التوحيد فهي سراب. لذلك انظروا صلاح الدين، انظروا غيره من القادة، انظروا عين جالوت، قطز، غيرهم، انظروا أفغانستان، متى انتصروا؟ يوم اجتمعت كلمتهم، نريد أميرا واحدا نتبعه ونطيعه ونأتمر بأمره يقود هذه المسيرة الجهادية، ليلتحق ألوف الشباب بالجهاد في سبيل الله في الوقوف أمام هذا المد الرافض الشديد الذي يؤلمنا أن نرى أعداؤنا، أن نرى أعداءنا قد اجتمعوا مع تفرقهم في الكليات. هل يقنع أحدنا أن إيران تتوافق عقديا مع روسيا مثلا؟ تفرقوا في الكليات واجتمعوا على مبدأ واحد هو حرب الإسلام، ونحن للأسف قد اتفقنا أي في الكليات، نعم، واختلفنا في الجزئيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا قادة الفصائل، دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، والله أنا أحزن على إخوة كثر رأيتهم استشهدوا أمام عيني، سيسأل الله سبحانه وتعالى عنهم، أحزن على هذه الساحة وأنا أراها تتساقط، أحزن حتى عليكم أنتم أيها القادة والله يوم القيامة يوم تقيمون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألكم الله سبحانه وتعالى عن هذا الواقع. هذه نصيحة. نعم. في مسألة جن الكريم، البعض يقول أن الاندماج غير واقعي، فماذا تقول له؟ حقيقة هذا الكلام غير واقعي. نعم. البعض يقول الدعوة للاندماج كلام عاطفي، أقول بل الدعوة للاندماج كلام رباني، هي دعوة من الله سبحانه وتعالى. المؤسف لو كنا اختلفنا في المبادئ والثوابت لقلت ثمة شيء من عذر، يعني لو أن الفصائل الفصيل يقول أنا أريد المشروع العلماني، وفصيل يقول أنا أريد المشروع الإسلامي، وفصيل يقول، لقلت دعونا نجتمع على قتال الروافض. لكن أبو عمر الأمر المحزن، الجميع يعلم عن اجتماع الذي اجتمعوا ونشر تسليما غفر الله لهم لمن نشر، ولكن حتى نصحح الصورة فيه، لما اجتمعوا القادة قالوا تعالوا نضع مبادئ، قلت في نفسي سيختلفون على المبادئ وستتوقف عجلة جمع الكلمة. طرح المبدأ الأول، المبادئ يعني التوجهات، المبادئ التوجهات الثوابت التي نجتمع عليها. نعم مبادئ. نعم مبادئ لا تتغير. قال البند الأول تحكيم الشريعة، كل الفصائل الموجودة وافقت تحكيم شرع الله، تحكيم شرع الله سبحانه. المبدأ الثاني ألا يحكم البلد بالعلمانية وغيرها. نعم. الجميع وافق، إذن هذا أصل الجهاد في سبيل الله. نعم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنا لما رأيت اتفق على هذا قلت إذن سنصل إلى أن تتحد الفصائل هذا اليوم. نعم. لأن هدفنا الأعظم هو هذا، اتفق على جمع الكلمة، اتفق على نظام الحكم الإسلامي. نعم. اتفق على المبادئ الكبيرة. ثم لما وصلنا إلى مسائل ليست عقادية اختلفنا عليها. مثل ماذا؟ بكل صراحة لما وصلنا إلى مسألة هل ترتبط النصرة بتنظيم القاعدة أو لا ترتبط. نعم. طبعا لكل إنسان ولكل طرف له وجهة نظر، وكل وجهة نظر لها حظ من الصواب من ناحية القوة والثبات وإلى آخره، ولكن أنا أقول لمن سألني لا هؤلاء ولا هؤلاء أراهم على صواب. نحن سننشئ تجمع جديد، إن تنازلتم أنتم من الطرف الثاني أو أقول تقدمتم خطوة يقبل إخوانكم كما هم، وامضوا بالساحة قبل أن تندموا. الوقت ينفذ بالتأخير، يقبل إخوانكم كما هم، أو أنتم الطرف الآخر قدموا خطوة لإخوانكم. تنازلات ليست تنازلات عقدية، بل ليس تنازل، تقدم خطة لإخوانكم. نعم. أنا أقول هؤلاء وهؤلاء، وطلاب العلم عند هؤلاء وطلاب العلم عند هؤلاء، كل إنسان يجب أن يضغط على فصيله، تقدموا إلى بعض، اتفقتم على حكم الشريعة انتهينا، لأجل هذا قاتلنا. نعم. واعتصموا على ماذا؟ بحبل الله. إذا نحن اتفقنا على حبل الله. نعم. اللي هو الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الذي يفطر القلب ويحز القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أقول للناس إن القضية وصلت إلى خط مسدود، نتفاءل خير أننا سنصل يوما ما إلى اجتماع الكلمة بيننا رب العالمين بجهد المصلحين والأخيار وطلاب العلم. أما طرحك وأعلم أنه ليس طرحا منك، ولكن أنت تنقل يعني أراء الكثير. أن الكلام ليس واقعي، لا الكلام واقعي، والدليل لما اجتمع قادة الفصائل طرحوا الحل للساحة، الجميع بالإجماع، وأنا حضرت بالإجماع، اتفقوا على أن الحل هو الاندماج. لو كان الحل غير واقع الاندماج، هل قادة الفصائل يقترحونه؟ لا. إذن لو كان غير واقع، إذن قادة الفصائل لا يفقهون الواقع. إذن الذي يقول أنه غير واقعي هو أعرف من هؤلاء، يعني عدد كبير من القادة كلهم قالوا الحل بالاندماج. طبعا طرحوا صيغة حل، ليس الاندماج بما يفهمه الناس الاندماج، لكن بطريقة معينة من جعل القطاعات إلى آخره. إذا الذي يقول حل واقعي غير واقعي، نقول قادة الفصائل كلهم أجمعوا على أن الحل واقعي. إذن هؤلاء لا يفقهون الواقع، وهم القادة وهم الذين خضرموا في الجهاد وخاضوا التجارب الطويلة. هذا أمر. ثم لماذا قل غير واقعي؟ نقول لهم الواقعي. يقول الواقعي تزوج جيش فتح. طيب تزوج جيش فتح رائعة جدا ونجحت ولا الحمد لله ورأينا أثرها. بل ولما توقف تعطل جيش فتح بعض المشاكل تقدم جيش في الريف الجنوبي، ولما يسر لعودتها لم يتقدم شبر واحد، وهذه يعني دلالة ربانية إلينا لنعتبر. لكن جيش الفتح صحيح تنسيق عسكري، تنسيق خدمي قضائي، يحتاج إلى ما بعد ذلك تقدم خطوة إلى الأمام. نعم. توحد تشمل سياسي الساحة سياسي عسكري مالي شرعي. نعم. اختيار أمير واحد، هذه خطوات نحتاجها من القادة كضرورة. إذن الذي يقول غير واقعي، إذن ما الحل الواقعي؟ حل الواقعي أن نبقى مختلفين؟ نعم. إذن لو كان الأمر غير واقعي هل هذا محال؟ نعم. هل الله سبحانه وتعالى كتب علينا، هل نتألى على الله نقول إن الله سبحانه وتعالى اختار لنا الفرقة؟ لا. القاعدة الأصولية أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمحال. إذن والتكليف هو الأمر بمقتضى خطاب الشارع. نعم. والله لا يأمر بالمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخطوة مستمرة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا وسعها ولا يأمر بالمحال. إذن هذا يعني إسهاب في الجواب، ولكن آمل أن تكون الصورة قد اتضحت. جزاك الله كل خير. ننتقل إلى شيخ مصلح. شيخ مصلح، هل الفرقة الحاصلة هي معصية؟ الفرقة الحاصلة بين الفصائل هي معصية لله كأي ذنب آخر؟ ننصح عليها القادة ونذكرهم بهذا الموضوع أم هي مسألة سياسية كل يدلو دلوة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. بالنسبة للفرقة، أنا لم أكن أتخيل أن نصل في ساحة الجهاد إلى درجة أننا نسأل عن الفرقة هل هي ذنب أو ليست ذنب، أو هل هي كبيرة من كبائر الذنوب أو ليست كبيرة من كبائر الذنوب. لا. أخي أبو عمر والمشاهدين جميعا، أقول الفرقة التي نحن عليها اليوم هي ذنب، بل ذنب عظيم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. لا. وكما قال الحافظ بن حجر رحمه الله الذي وافق القرطبي فيه رحمهم الله جميعا، يقول أن الكبيرة من كبائر الذنوب هي كل ذنب يطلق عليه بنص من كتاب أو سنة أو إجماع بأنها كبيرة أو عظيم. ثم قال ابن القيم رحمه الله وبعض أهل العلم، يقول ابن القيم رحمه الله أن الكبيرة هي ما يترتب عليها وعيد بعقاب في الدنيا أو في الآخرة. تعال نتدارس أنا وأنت والإخوة جميعا مسألة الفرقة. تفضل. الفرقة، الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل أوصانا أن لا نتفرق، نهاك الله عز وجل عن الفرقة. الفرقة نص الله جل وعلا عليها في القرآن، الفرقة نص الله جل وعلا عليها في القرآن أن فيها عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. ما هو عقاب الفرقة في الدنيا؟ الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يأتي من أين؟ من الفرقة. وعقابها أنكم تفشلون وتذهب الريح وتذهب هيبتكم. أما عقابها في الآخرة، الله جل وعلا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة. إذن فبكلام أهل العلم أن هذا الذنب العظيم لو هو الفرقة هو من كبائر الذنوب، لأن عليه وعيد في الدنيا والآخرة. نعم أخي، لذلك أقول لك وأقول للجميع أن الفرقة التي نحن عليها اليوم هي ذنب عظيم، والله المستعان. نعم، جزاك الله كل خير. شيخ عبد الله، ذكرتم أن التنسيق بين الفصائل ما زال قائم، ما هي ضرورة هذا التوحد؟ أحسنت. أولا أن أقول لعامة المسلمين، كما أننا قد نكون قسونا على إخواننا الفصائل أو على القادة وهم قادتنا بهذا الأمر، نعم. ما أنا والله ننصح إلا محبة، ولكن أيضا أقول للناس هذه الفصائل هي من يدفع الصائل عن المسلمين جزاهم الله خيرا. والحمد لله القضية ليست خلاف ولا اقتتال ولا فرقة أو تنازع، عفوا، هو تنسيق، ونحن نريد أن ننتقل من التنسيق إلى الاجتماع. السبب نحن نواجه اليوم حشد شعبي رافضي. لا. إيران تأتي بعشرات الآلاف، ولا أقول الآلاف، 10,000 الطائفيين الروافض من العراق وإيران بلوا من أفغانستان. كلنا قرأ الأخبار وشاهد مقاطع الفيديو وهي تستنفر على الملأ العشرات بل المئات بل الآلاف من الروافض كالحشد الشعبي وغيره. إذا نحن بحاجة إلى حشد شعبي سني، حشد شعبي سني. إذا أنا أدعو من هنا إلى حشد شعبي سني لمواجهة الحشد الشعبي الرافضي. هذا الحشد لا يمكن يوجه إلا حينما يكون هناك أمير واحد. نريد أن يجتمع 50 طالب علم وأنا معه إن شاء الله، نجتمع نستنفر كل شباب الشام إلى هذا الحشد الشعبي السني الذي له أمير واحد يقود هذه الدفة. اليوم كل فترة وفترة تعال يا شيخ فلان، تعال يا شيخ فلان، قتال بين فصيلين، خلافات، خلافات لن تنتهي هذه إلا بالاندماج. هذا الشاب في هذا الفصيل يأخذ كفالة 10,000 سوري وهذا 50,000، هذا يؤثر على الشباب. ثلاثة، الخلاف اليوم الموجود بين الفصائل جزء منه فكري لكن أغلبه فصائلي، الفصائلية تقوي الخلاف. لذلك لما تتصادى القلوب تضعف وتيرة الإنكار على بعض الخلاف، لما يكون هناك نفور يرتفع صوت الخلافات. عدا ذلك كثير من الأمور التي لا يمكن أن تتم إلا باجتماع الكلمة، القضاء، الولايات، الولاءات، كل واحد ولاء لفصيلي وليس ولاءه. هذه الأمور كلها لا يمكن أن يواجه، هي قاعدة عسكرية وقبل ذلك شرعية، لا يمكن أن يواجه التكتل والتحشد والاندماج الرافض الإيراني بتفرق. الأكراد يأتون من جهة براية واحدة، يأتون كذلك الروس الإيرانيين، كل أعداؤنا يأتون برايات واحدة ويتكالبون ونحن متفرقون. لذلك لابد شرعا وعقلا وعسكرة. أنا قبل يومين كنت في إحدى الرباطات عند أحد العسكريين، يقول لي يا شيخ عبد الله استنفر الفصيل الفلاني. استنفرته، قال والله لا، نحن الآن وضعين ثقلنا في المكان الفلاني والفصيل الثاني يضع ثقله بالمكان الفلاني، كل إنسان يضع ثقله في مكان. طيب كيف تسيطر على لما يكون لك أمير تتجه القوة للمكان الفلاني، النخب تتجه لهنا، ينسق الأمور. نعم. ما لأحد، لا يوجد، لا يمكن الناس بدون أمير، بدون نعم. بدون من. إذا كان مسلم يقول إذا خرج ثلاثة تركب فليؤمر أحدا ثلاثة، فكيف بفصائل وآلاف المجاهدين في سبيل الله؟ إذا الساحة اليوم لا يمكن أن تنجو من هذا الذي نحن فيه إلا بأن نجتمع، ونسأل الله أن لا يكون قد أراد بهذه الساحة استبدالا أو هلاكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم تعلمون أن الفصائل مختلفة فكريا، حتى ولو اندمجت فسيكون هذا اجتماع آيلا للسقوط، فكيف تطالبون بتجميع الكلمة؟ أولا لا أوافقك في مسألة أن الخلاف فكري بحت. نعم. طبعا هذه الأسئلة من السادة المشاهدين. نعم. ومن الساعة الشاهدة. لا بس، لكن أقصد نعم هنالك خلاف فكري ولكن ليس أصل الخلاف فكري. نعم هنالك خلاف في المواقف السياسية لكن في أصل القضية هنالك اجتماع في الكليات، اجتماع كما بدأنا في صدر الحلقة، هنالك اجتماع على تحكيم الشريعة، على نبذ المشاريع الخارجية، على نبذ المؤامرات، على على على إلى آخره، على أمور أساسية. إذن ما بعد ذلك يحال للجنة شرعية لهذا الاندماج هي تقضي فيه. الاندماجات ليست وليدة اليوم، والصلح بين الفصائل. اليوم كنت مع بعض الشرعيين، أحد المقترح أو تكلم كلام جميل، قال أول اندماج حدث هو بين الأوس والخزرج، كانوا على قتال وكانوا على جاهلية. نعم. وقتال شرس، وكانوا يخافون من خطر خارجي اللي هو اليهود، كانوا يعيدونهم أن يأتي نبي لليهود يتبعونه ويستأصلون شافة الأوس والخزرج. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، جمعهم، ألف بينهم، والله ألف قلوبهم. حدث خلاف بينهم، نعم، لأن هناك اختلافات قبلية عصبية كذا، يا للأوس يا للخزرج، ولكن مضت القافلة. بعد ذلك حدثت خلافات أخرى، جاءت قصة الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، خلاف، اندمج الحسن بمن معه تحت راية معاوية رضي الله عنهما، حدث خلاف حتى في الشورى التي اشترطها الحسن على معاوية رضي الله عنهما، وحدث بعد ما حدث من خلافات ولكن مضت قافلة هذا الأمر. تعال في الوقت المعاصر، انظر إلى الطالبان كتجربة قريبة في أفغانستان، هنالك قوة اسمها الطالبان، هناك قوة اسمها تنظيم القاعدة. الطالبان قوة ما تريدية، القاعدة قوة سلفية جهادية، اختلاف كبير في الرؤى، بايعت القاعدة الملا عمر، وحدث بينهم ما حدث من دماج، وحدث أمير رأس واحد، ومضت القافلة. لابد هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها. ولئن نجتمع على خلافاتنا الفكرية وتقودنا لجنة شرعية اليوم من أول من سنوات أنا أحد الذين يطالبون بلجنة شرعية عليا، لم نستطع أن نصل لجنة شرعية عليا، محكمة موحدة لم نستطع أن نجتمع المحكمة موحدة. الناس انذبحوا شيخ، الناس ملت من هذا الحال، يريدون رأس واحد. وإلا سنخسر، سنخسر تعاطف الناس مع الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن لجهاد في سبيل الله أن يستمر في منطقة أهلها لا يريدون الجهاد في سبيل الله. اليوم نرى الفصائل، الناس تتظاهر تطالب الفصائل بجمع الكلمة. نعم يوجد خلاف فكري، ولكن في الاجتماع الذي ذكرت أغلب المسائل السياسية والفكرية وغير ذلك تناقشت وتم الوصول لها إلى حل. لا. ولكن نحتاج إلى أن نندمج، نحتاج إلى هذه الخطوة، نحتاج إلى مواقف. الساحة لا تحتاج إلى عزام الشام. نعم. هنالك عزامو الشام صح الجمع. كثر من يصنع الجمع الكريم. تحتاج إلى قائد يكون حسن الشام. الحسن حينما تنازل لمعاوية رضي الله عنه، الحسن كان أفضل. إذن الساحة تحتاج إلى تنازلات وصدق. تحتاج إلى خطوة إلى الأمام. حسن رضي الله عنه حينما تنازل لمعاوية رضي الله عنه، كان الحسن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال معاوية أفضل مني أو أنا أفضل معاوية، وما قال رأيي أفضل رأيه أو فكرتي أفضل من فكرته وسياستي أفضل من سياسته. نعم. علم أن جمع الكلم مصلحة في الإسلام والمسلمين فقدم وبايع معاوية رضي الله عنه، فسمي العام بعام الجماعة. نسأل الله أن يكون عامنا هذا اللهم عام الجماعة. اللهم آمين. طبعا دكتور عبد الله، نحن منذ بداية البرنامج تردنا آلاف الرسائل حول المحاكم الشرعية والمعتقلين والتوجهات والآراء السياسية، كل هذا الكلام طبعا أنت تحدثت عن يجب أن يكون هناك توحد. ما هو الحل برأيك؟ الحل هو ما ذكرناه في ثنايا الكلام. نعم. واحد، العلماء. لو أن أهل العلم صدعوا بالحق وأخذوا بمواقف صادقة، نعم، لزالت القضية. الآن خلاف على مسألة مسألتين ثلاث، يجتمع 50 طالب علم ويقرروا وتلتزم الفصائل، لكن يجتمعون ويكون أهل لأن يأخذوا بزمام المبادرة، هم الذين أمر الله أن نرجع إليهم. الحل رقم اثنين، القادة العسكريين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم. يذهبوا إلى الأمراء يطالبونهم متى تجتمعون، نريد أن نلبي أمر الله سبحانه وتعالى، لا نريد الهزائم المتتالية هذه، ذهبت ريحنا والسبب تفرقنا. لا. الحل حشد سني شعبي لحشد 50,000 مقاتل تحت راية أمير واحد، هذا هو الحل إذا أردنا الحل. نعم. وأنت تعلم تردنا آلاف الرسائل، البعض يقول نريد الالتحاق بالجهاد ولكن نحتاج إلى راية واحدة، قائد واحد. شكرا جزيلا دكتور عبد الله. ننتقل للشيخ مصلح. شيخ مصلح، ما دامت الفصائل متفرقة فأغلب الشباب يقول كوننا مجاهدين في سبيل الله، هل نعتزل الجهاد ونجلس في المنزل حتى تتحد هذه الفصائل؟ الحقيقة يا أخي أن أغلب الشباب يتعذروا بهذا العذر، أي أغلب الشباب الذين قعدوا عن الجهاد، فأقول لهم لابد أن نفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. نحن اليوم في جهاد دفع، ندفع العدو الصائم، وجهاد الدفع اليوم واجب علينا وأوجب على أهل الشام، على السوريين أنفسهم. فأنا أقول لكل شاب سوري قاعد وترك الجهاد في سبيل الله، أقول له هذه الأعذار أعذار واهية ولها حلول في الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. إذا كان الإنسان بذنبه بفرقته يجعل الناس يتخلفون عن الجهاد فهذا أمر حقيقة واه، ولا يجوز لنا أن نتعذر بهذا العذر. أقول لك يا أخي الكريم، انظر إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله بصحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يحدث عن أنس بن النضر في غزوة أحد لما انكشفت صفوف المسلمين، يقول أن أنس بن النضر ذهب وقال إلى أين يا قوم، لم يذهب معهم وقال أنهم تفرقوا واختلفوا وانتهينا وانتهى الأمر، لا، قال إلى أين يا قوم، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم لقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال سعد إلى أين يا أنس بن النضر، قال يا سعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها، فتقدم وقتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه الله جل وعلا يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الآية لا نراها إلا في مثله وأمثاله. نريد رجال يصدقون الله جل وعلا، نريد رجال لا يتعذرون بذنب غيرهم. لذلك الإنسان لا يذهب للصلاة ويقول أنا والله لا أستطيع الصلاة لأن هناك سرقات أحدث الناس أو الناس يخطئون في الصلاة، هذا لا يجوز. لذلك لا تتعذر بذنب غيرك. أخي الكريم، هذه الأعذار هي كلها من الشيطان. أنا أوصي هؤلاء الشباب أن يرجعوا إلى قول ربهم جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، نسأل أهل العلم. أهل العلم لا يجوزون في فرضية العين على أن الإنسان يقعد بسبب ذنب غيره أو تقاعس غيره. حتى المرأة إذا استطاعت ودخل عليها الجيش في عند بيتها وفي قريتها لو ترميهم بالحجارة، وأنت يا أخي الكريم حتى لو لم تجد سلاح لو ترمي العدو بالحجارة، فهو واجب علينا جميعا. نعم، والله المستعان. نعم، جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله، ماذا توجه رسالة في نهاية هذه الحلقة؟ الرسالة التي أوجهها هي لقادة الفصائل. نعم. ولكل شرعي موجود في الساحة، ولكل عسكري موجود في الساحة. نعم. الثلاثة، ولكل جندي. أقول اللهم إني أعتذر إليك من هذه الفرقة، اللهم إني لم أرضى هذه الفرقة، اللهم إني نصحت، اللهم إني بينت، اللهم إني ما تركت بابا إلا طرقته، اللهم قد نصحت، اللهم قد ذكرت، اللهم قد وعظت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد. إن جاء يوم لا قدر الله مضت هذه الساحة فإني أشهد الله أني أرى أن السبب هو تفرق الفصائل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويومئذ اللهم اجعلنا حينها من الشهداء يا رب العالمين. ويا أسفي على دماء الشهداء، يا أسفي على أولئك الذين وقفنا معهم في المعارك، قلنا انطلقوا ونحن من ورائكم، فلما اشتد الأمر اليوم الريف الشمال انظر حاله، انظر إلى الساحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدي قومي واجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اهدي قومي واجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اهدي قومي واجمع كلمتهم يا رب العالمين. وأنا أقول ليس من رأى كمن سمع، أرى أثر خطير جدا على الأرض للفرقة هذه، ولا أريد أقول إني أرى ما لا ترون. نرى الخلافات، نرى الاقتتال، نرى تنوع المحاكم، نرى شباب لا نستطيع أن نهيئ قدراتهم، نرى نقص شديد، نرى نرى نرى إلى آخره. ما الحل؟ الحل الاجتماع يا قادتنا. قد يكون كلامي يزعجكم، ولكن والله الذي لا إله غيره لم نجد وسيلة إلا نصحناكم فيها. لا تعتذر، والله كل الأعذار التي تقال ليست أعظم من قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا لا يستثنى من هذا أحد. ولا تفرقوا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله حينما كان بشار الطاغية في أراضينا، حينما كان كثير من القادة في السجون، اذكروا نعمة الله. أتشكرون نعمة الله بهذا الأمر؟ إلى متى أيها القادة؟ أنتم أيها الشرعيون ناشدكم الله. أنا من أصغر الشرعيين الموجودين في ساحة الشام علما وقدرا ومكانا. يا أيها الشرعيون قوموا بواجبكم الذي أمركم الله يوم القيامة. لا يتحدث الناس أن الشرعيين سكتوا، هذا أمر يقتضي الوجوب وأمر أكد بوعيد، وإذا أكد الله الأمر بوعيد أصبح مخالفته من الكبائر. أيها القادة العسكريون، أحدكم يمضي إلى الآخر ويقول تعال أبسط يدك نجتمع، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أيها القادة العسكريون الميدانيون الشرعيون الفصائل، وأقول أيها الشرعي أيها القائد أيها العسكري، إذا لم تكن سبيلا لجمع الكلمة فلا تبرر وتكن سببا في عدم جمع الكلمة. يا رب اجمع كلمة المسلمين. اللهم آمين. وليعذرني الإخوة إن كنت قد قسوت، ولكن القلب يحترق والله كل ما نذهب إلى نقطة رباط يشتكي القادة العسكريين، يا شيخ استنفر المكان فلاني، يا شيخ نادي المكان فلاني، يا شيخ كذا. طيب لماذا لا تجتمعون؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن في الختام أقول هذا الكلام للقادة، ولكن أقول لعامة الناس أبشروا والحمد لله. هذا الكلام لا نؤيس به الناس، بل قلوب القادة، ما رأيت قادة الفصائل في وقت أكثر حرصا على جمع الكلمة من هذه الأيام صدقا والله. وأنا متفائل، وما هذا الكلام إلا لتشجيع الإخوة وتحريضهم أنه سيأتي يوم سيفرح الناس ويسجد ملايين الناس شكر لله في عام الجماعة الذي سيجتمع به الفصائل، والأمور إلى خير. وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. الله أعلم. شيخ مصلح، رسالة في الختام. أقول في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هنا أقول هي نصيحة لإخواننا القادة وقادتنا في الجهاد الذين هم بعد الله عز وجل أمل الأمة يتطلعون إليهم. أقول لهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله جل وعلا إذا وقفت بين يديه ماذا ستقول إذا سألك عن دماء الشهداء؟ ماذا ستقول إذا سئلت لماذا لم تتوحد؟ هل سنأتي بهذه الأعذار؟ يا أخي مثل ما قال الشيخ عبد الله حفظه الله، يقول أنهم في الأصوليات متفقون، ولكن بقيت هذه النقطة، فهي هذه النقطة التي لا بد على الإنسان أن ينظر إليها بعين الخوف من الله جل وعلا. لا بد علينا حقيقة أن نقول للقادة اتقوا الله جل وعلا. فأنا من هنا أقول لكل قائد اتق الله جل وعلا، الله جل وعلا سيسألك عن هؤلاء الشهداء وعن الدماء التي تحصل بسبب الفرقة. نخسر أراضي محررة حررت بدماء المسلمين ودماء آلاف الشهداء فسببها الفرقة، تنتهك الأعراض سببها الفرقة، تأتي الدماء هنا في الأراضي المحررة والاقتتال بسببها الفرقة. لذلك أنا أقول لا بد على الشرعيين أن يأخذوا كلام الله عز وجل بعين الخوف من الله جل وعلا. الله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا بد أن تبين أيها الشرعي، أما المجاملة انتهى أمرها، لا بد أن تبين، وليس هناك مجاملة في دين الله جل وعلا. قل لقائدك وقل لأميرك يا أيها القائد فلنتق الله جل وعلا ولنذهب لوحدة الصف. وإني والله من هنا متفائل، وإني أرجو الله جل وعلا أن يرينا ذلك التوحد والاجتماع بسبب هؤلاء القادة الطيبين الذين يريدون ما عند الله. أسأل الله جل وعلا أن يتمم ذلك بخير، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد. جزاكم الله شكرا جزيلا. جزاك الله خير، حياكم الله. حياكم. نشكر ضيفانا الدكتور عبد الله المحيسني، أيضا نشكر الشيخ مصلح العلياني، جزاكم الله كل خير. بارك الله، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، في الختام للتواصل مع البرنامج على الرقم الظاهر في آخر البرنامج، أيضا التواصل عبر حساب برنامج الشام في أسبوع على تويتر وعلى الفيسبوك. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.